السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. القاعدة فيها كتاب المؤلف اسمه التداخل، موجود هذا وفيه في الفروق للقرافي أيضا فرق قصير، لكن إنه ميز بين التداخل والتساقط. أما التداخل ففيه الرسالة التي ذكرت لكم. والشيخ رحمه الله ذكر هنا أمثلة لهذه القاعدة، منها أن الشخص إذا دخل المسجد متوضئا، دخل لصلاة الظهر، فيه سنة الوضوء وفيه سنة دخول المسجد وفيه الراتبة، ثلاثة. إذا صلى أربعة يعني ركعتين وركعتين، الركعتان الأوليان تغنيانه عن سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة، ويؤجر عليهن جميعا. وهكذا بالنظر إلى دخول الوضوء يدخل بالغسل، عندما يغتسل الإنسان من الجنابة يدخل الوضوء بالغسل، لكن بشرطين: الشرط الأول النية، والشرط الثاني الترتيب، وفي شرط ثالث وهو ألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء في أثناء الغسل. ثلاثة شروط: النية والترتيب، وألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله. القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. باب المعاوضات مثل عقد البيع وعقد الإجارة وما إلى ذلك. فعندما يبيع الإنسان سلعة سيارة واشترط أن ينتفع بها شهرا أو 10 أيام أو مثلا 20 يوم، باع بيتا واشترط سكناه سنة، فهذا يقولون إن هذا من باب المعاوضات لأن فيه عوض ومعوض. لكن باب التبرعات مثل الإنسان يوقف بيت، لكن في باب المعاوضات لا بد أن تكون المنفعة معلومة، ما تكون مجهولة، وتكون المدة أيضا معلومة ما تكون مجهولة. لكن في باب المعاوضات ما في مانع، لو أن إنسانا مثلا أوقف بيته واشترط سكناه مدة حياته، أوقف بيته واشترط الانتفاع به مدة حياته، أو اشترط مثلا يعني حد المدة شهر شهرين سنة سنتين، المهم هو أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. فباب المعاوضات لا بد فيه من معرفة المنفعة ولا بد فيه من المدة، وباب التبرعات هذا إذا كانت المدة مجهولة أو كانت المنفعة أيضا مجهولة ما في مانع. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله بالرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. الشخص عندما يكون بيده مال لغيره قبضه، ننظر هل قبضه لمصلحته هو، هل قبضه لمصلحته هو؟ مثل إنسان وكيل بأجرة، ولا ناظر وقف بأجرة، وإلا وكيل على أيتام بأجرة، وإلا وصي على ثلث ميت بأجرة، وإلا مثلا وديعة حفظها أيضا بأجرة، فهذا يكون لحظ نفسه. فإذا كان قبضها لحظ نفسه يعني له مصلحة منها فلا يقبل قوله في الرد. يعني إذا تنازع وقال مثلا الشخص الذي أعطاه قال مثلا طالبه بها قال رددتها عليك، فإذا قال رددتها عليك وهو قبضها لمصلحته هو فلا يقبل. أما إذا قبضها لمصلحة الشخص الذي جعلها في يده، يعني وكيل متبرع ناظر وقت متبرع ما يأخذ أجرة، وصي على أيتام متبرع، وصي على ثلث ميت متبرع، وديعة لكن بدون أجرة، وديعة لكن بدون أجرة، فعندما يتنازعان في الرد فإنه يقبل قوله في الرد. تقرأون هذه الأمثلة، لكن هذا هو توضيح القاعدة وأمثلتها. القاعدة 44: إذا أدم عليه وجب له ما جعل له. العقود التي تقع بين الناس سواء كانت عقود مثلا تمليك رقبة ولا تمليك منفعة، وإلا عقد تمليك انتفاع، العقد هذا يعتبرونه سبب، يعتبرونه سبب. الشخص الذي أبرم العقد إذا أدى ما عليه مثل البائع أدى الثمن ولا أدى المثمن؟ أدى الثمن ولا المثمن البائع؟ المثمن. فإذا أدى المثمن فله حق المطالبة بماذا؟ بالثمن. صاحب البيت إذا أجره على شخص وسلمه للمستأجر استحق المطالبة بماذا؟ استحق المطالبة بالأجرة. الأجير عند مثلا السائق الخادم الخادمة في البيت إذا منها عملت ما وجب عليها في العقد استحق السائق استحق العامل الأجرة، واستحقت العاملة ماذا؟ الأجرة. وهكذا هذا هو المقصود. قاعدة التي بعدها وقاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. عندنا مثلا عقد البيع، هل يشترط فيه الرضا بين البائع والمشتري ولا ما يشترط؟ يشترط. وعقد الإجارة يعني تأجير بيت، هل يشترط فيه الرضا بينهما ولا ما يشترط؟ طيب فسخ البيع عندما يفسخ، إن أحدهما يريد فسخ البيع، هل يشترط فيه رضا الطرف الثاني ولا ما يشترط؟ يشترط. وعقد وكذلك فسخ عقد الإجارة أجار البيت، لو يوم استأجره وخل مثلا شهر وجد إنه ما هو في حاجة إليه أراد أن يفسخ العقد هذا، فهل يشترط الرضا بينهما وإلا ما يشترط؟ هل يشترط؟ لكن إنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة، المرأة الآن عندما يريد أن يطلقها هل يشترط علمها ورضاها ولا ما يشترط؟ ما يشترط. وهكذا القاعدة التي بعدها، القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه، إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. المقصود من هذه القاعدة أن شأن أن يكون شخص وجب له حق على شخص، مثل الزوجة يمتنع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، فلها الحق أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن بمقدار الحق، بمقدار النفقة والكسوة الواجبة فقط، يعني ما تزيد، لأن هذا حق واجب عليه ومنعها، إذا منعها أو كان غائب غيبة بعيدة، يعني يمكن يبي له شهرين ثلاثة أشهر أو تبي أو مثلا سنة، لكن عندها مال له في البيت، فلها أن تأخذ من ماله ولو لم يعلم بذلك، ولو لم، لأن في بعض الناس أيضا يكون شحيح، يكون شحيحا على زوجته وعلى أولاده، فالمهم أنها تأخذ. لكن إذا في أيضا الإنسان إذا كان له طلب على إنسان وكان واضح الطلب ظاهر ما في إشكال، وظفر بشيء من حقه أو بكل حقه، فإنه يأخذه ولو لم يعلم ذلك الشخص، ممكن أن يخبره فيما بعد أو لا يخبره، ما هو لازم أنه يخبره، المهم أن السبب ظاهر. لكن إذا كان السبب خفي أو فيه مشكل فلا يجوز له أن يأخذ إلا بعلمه، لا يجوز له أن يأخذ إلا بعلمه. القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالأجر بالشر. الواجب في الشريعة تجدون أنه ينقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الموجود هنا هو أن الواجب ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما أوجبه الله ابتداء، ما أوجبه الله ابتداء، مثل وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، هل تجدون أنه واجب ابتداء. القسم الثاني ما أوجبه الله على العبد والعبد هو السبب، مثل كفارة اليمين ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان، مثل كفارة القتل، مثل كفارة الظهار، هذه تجدون أن الله أوجبها لكن العبد هو السبب. والقسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه، والقسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه وهو النذر. هذه القاعدة يقول فيها رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالنذر بالشرع، بمعنى أنك إذا نذرت انظر هل نذرت طاعة ولا معصية، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالمقصود أن سنة إذا نذر طاعة، نذر صلاة أو صياما أو قراءة قرآن أو اعتكاف أو غير ذلك من الطاعات، نذر أن يتصدق مثلا بألف ريال أو خمسين ريال أو أن يذبح كبشا أو ما إلى ذلك، فيجب عليه النذر ويصرفه في المصرف الذي، إذا كان ماليا يصرفه في المصرف الذي نواه، نواه بقلبه أو نطق به بلسانه. القاعدة التي بعدها الفعل ينبني، القاعدة 48، الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يجب يعني واجب عليه الشيء، لكن الشيء هذا متسلسل ما هو بدفعة واحدة. مثل الآن الوضوء، الوضوء تجدون أنه متسلسل، ومثل الصلاة تجدون أن أعمالها متسلسلة. الوضوء مرتب بعضه على بعض، والصلاة مرتب بعضها على بعض، ونفس الشيء من ناحية الغسل. الشيء اللي يحتاج إليه طالب العلم هنا هو أنه إذا غسل جزءا وترك جزءا، عندما يريد أن يستأنف هل يستأنف من البداية ولا من المحل الذي وقف عليه؟ بالنسبة للوضوء، بالنسبة للغسل، إذا نشف جسمه قبل أن يستأنف فإنه يستأنف، ما إذا كان الجسم رطب فإنه يبدأ من المحل الذي وقف عليه، يكمل الوضوء ويكمل الغسل. الشخص عندما يصلي، الإمام عندما يصلي ثلاث الظهر ويسلم، بعد ذلك الناس يتحدثون يقولون أننا صلينا ثلاث، يتكلمون ويتكلم الإمام، وبعدين الإمام يتأكد من الجماعة كما تأكد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قالوا لأنك صليت كذا يعني أقل من الصلاة. فقال أصحيح ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فقام وأتى بما بقي من الصلاة وسجد للسهو، لكن إلى منهم صلوا ثلاث وطلعوا للشارع وقعدوا يسولفون وقالوا ها والله حنا صلينا ثلاث. في هذه الحال صار الفاصل طويل، في هذه الحال يستأنفون الصلاة من الأول، فلا بد من التنبه للشيء الذي يكون له تأثير في قطع اتصال الجزء المتأخر بالجزء المتقدم، والفاصل الذي لا يكون له تأثير. والأمثلة التي ذكرت لكم توضح ذلك. قاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. القاعدة هذه لها فائدة من ناحية دفع الزكاة، ومن ناحية مطالبته بالدين. إذا كان مدين، ما يقال له مثلا أخرج أزاز بيتك للشارع وتبيعه وتعطينا ثمنه، ولا معه مثلا دابة يركبها وقال له لا لازم تبيعها. فهذه حوائج أصلية لا يطالب ببيعها، لا من أجل وفاء الدين ولا من أجل الاستغناء بقيمتها عن الزكاة، فتدفع له الزكاة. القاعدة التي بعدها قاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشخص عندما يصلي الظهر، عندما يصلي الظهر صلى ركعة وجلس للتشهد، هل عمله صحيح ولا غير صحيح؟ ها عمله صحيح ولا غير صحيح؟ ها غير صحيح. لكن جاء والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة فدخل معه وجلس الإمام للتشهد الأخير، هل يجلس معه ولا ما يجلس؟ إيه؟ في الحالة الأولى قلنا ما يجوز يجلس، وفي هذه الحال قلنا إنه يجوز له يجلس. هذا الثاني هو الذي ينطبق عليه هذه القاعدة: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأنه ما جاز له لما استقل في الصلاة وصلى ركعة ما جاز له أن يجلس للتشهد الأول، لكن لما كان مع الإمام، ومثل هذا إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام وجلس للتشهد الأول، هو محله ولا ما هو محله؟ هو محل المسبوق ولا محل الإمام؟ محل الإمام، لكن المسبوق ما هو بهذا محله، لكن بحكم أنه يجب عليه متابعة الإمام جاز له تبعا ما لا يجوز ماذا؟ ما لا يجوز استقلاله. القاعدة التي بعدها، القاعدة الحادية والخمسون، الأسباب والأسباب والدواء للعقود والتبرعات معتبرة. المقصود من هذا عندنا الآن من القواعد أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الحرام واجبة ولا محرمة؟ وسيلة الحرام محرمة، ووسيلة الواجب، ووسيلة المندوب، ووسيلة المكروه، وهكذا. فتجدون أن الوسائل لها حكم الغايات. عندنا مثلا الحيل مثل نكاح التحليل، واحد عنده زوجة ومبسوطة وياها وجاهم الشيطان وفرق بينهم وطلقها ثلاثة وهو مغنيها الله، راح الواحد وقال تعالى أبيك تاخذ فلانة وهذا المهر من عندي، أبعطيك مثلا 50,000 100,000 وأعطيك المهر وبيك تزوجها وإلا منك أخذ من شهر طبيعي. وإن المرأة جاءت للرجل وقال تعال أنا تزوجت فلان وحصل بيني وبينه خلاف وطلقني وأنا ودي أرجع له وبيك بعطيك فلوس وبيك بتزوج، ولا من إن أخذنا شهر ولا شهرين أبيك تطلقني علشان أرجع لك. وإن لا حصل اتفاق بين الزوج أو الزوجة، ولا جاء شخص أجنبي، بعض الناس يفزع، يصير عنده فزعة لكنها من فزعات الشيطان، يعني خابرهم علاقتهم زينة وقال والله أنا بحصل عليهم تعال أبعطيك المهر وبيك شسمة، فهذا يسمونه هذه حيلة لا تجوز. ومثل النكاح الشغار أيضا، لأن المقاصد لها تأثير. في فتجدون أن الحيل يعني في حيل ممنوعة وفي حيل ماذا؟ مشروعة. وفي قاعدة أيضا، قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الوسائل، وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل، كلها داخلة في هذه القاعدة. القاعدة الثانية والخمسون، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القرائن هذه تجدون أنها من أدلة إثبات الأحكام، بمعنى أنه يستعملها القاضي، ممكن يستعملها المفتي، ويمكن يستعملها الإنسان بنفسه. يعقوب لما جاء إخوة يوسف بالقميص فيه الدم ومفكوك إزراره مفكوك ما فيها، صار يقلبه قال سبحان الله، متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يقد قميصه؟ يعني هذا يعني هذا ذئب حليم. فاستدل بعدم شق القميص على أنهم دبروا له مكيدة، فهذه قرينة. ومثل شاهد يوسف، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت أيها الآية؟ كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنها تلحقه، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت ما غيبت القرآن الله يخبر نعم ترتيب الآية اقرأ كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. الغرض أن هذه قرينة من القرائن وهي قرينة قوية. القاضي نفس الشيء يستعمل القرائن. المفتي فيه أشياء كثيرة في قصة فيه اثنان سافروا جميعا، واحد مع سر الذهب ومشوا في الطريق ودفنها لها تحت شجرة ورفيد معه وراحوا سافروا. المهم افترقوا، جاء صاحب الذهب للشجرة وجد ان الذهب مأخوذ ما هو، راح يشتكي الشخص هذا. قال بدنا لا اعرفه ولا انا حتى ما اعرفه ولا تخويت انا وياه ولا. قال له ولا القاضي حكيم، قال يجلس، قال المدعي رح للشجرة لعلك ان شاء الله تجد ان اللي اخذه رجعه. وكل ما وينظر في القضاء انت القاضي، وكل ما خل شوي التفت على المدعى عليه وقال صاحبك ابطا، قال هي شجرة بعيدة. وسكت مرتين ثلاث اربع، هذاك رجع من الشجرة ما وجد الذهب، يوم جاء قال لهم اعطي الذهب ولا سجناك، ويقوم يعطيه الذهب. فاستدل يعني بكلمة انها بعيدة ان الكلام قرينة على ان كلامه لهذا. والمرأتان اللتان جاءتا الى ظاهر الى قاضي في السابق ما ادري شرايح او هو علي، والله ما انا متأكد تماما، لكن الشاهد ان كل واحدة تدعي انه ولدها. قال اعطونا من شهر نقسمه قسمه. قالت احداهما يرحمك الله هو ولدها. هذه قالت ما يخالف اعطوني نصفه. ثاني قالت لا يرحمك الله هو ولدها، فقضى به للتي قالت هو ولدها يرحمك الله. يعني اخذ هذا قرينة، لان هذا يعني يحتاج الى ان الانسان يكون عنده يعني بعد في تصرفاته وفيه ما يكون حربي في الامور. القاعدة التي بعدها إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يشتري شيء، شرى شيء توفرت أركانه وشروطه وانتهت موانعه وراح باعه. لما باعه رجع هو إلى المشتري وفسخ البيع. المشتري هل يذهب إلى من بيده السلعة ويأخذها، ولا نقول العقد الثاني صحيح لأنه مبني على العقد الأول والعقد الأول صحيح، وعلى هذا الأساس الذي فسخ العقد هذا ملزم بأن يدفع لصاحبه مثل السلعة التي اشتراها منه وفسخ العقد فيها. يعني اشترى سلعة توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها، وبعد مدة باعها على شخص آخر، ثم فسخ العقد مع الشخص اللي هو اشترى منه، مو باللي باع عليه اللي هو اشترى منه. فلما فسخ نقول انه مكلف بان يعطيه مثل السلعة التي اشتراها منه. اما العقد الثاني فهو عقد صحيح لا غبار عليه، لكن اذا كان العقد الاول اختل ركن من اركانه او اختل شرط من شروطه فان العقد الثاني هل يكون صحيحا ولا غير صحيح؟ الأول غير صحيح والثاني مبني عليه، وما بني على غير الصحيح يكون صحيحا أو يكون غير صحيح؟ يكون غير صحيح، وبناء على ذلك فالعقد الثاني ملغى، يكون العقد الثاني ملغى ويأخذ السلعة. يعني البائع الأول هذا يأخذ السلعة. القاعدة التي بعدها العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر إنسان إذا منه مثلا إنسان وكل وكيل وبعدين فسخ وكالته وتصرف الوكيل يظن في الوقت الذي فسخت وكالته فيه فتصرف يظن أنه هو الوكيل يعني باع سيارة ولا باع بيت ولا في هذه الحال نقول إنه إن هذا التصرف ليس بصحيح لأنه تصرف يظن أن تصرفه يعني شرعي ولكن هو في واقع الأمر ليس بشرعي لأن في واقع الأمر ليس بوكيل وهكذا. القاعدة التي بعدها 55 لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. الإقرار هذا مقصود منه إن الإنسان إذا أقر اختيارا لكن لو أجبر مثل ما يحصل الآن في بعض الإقرارات لكن يكون مرغب يعني يجلد يعذب حتى يقر. هذا الإقرار هذا إقرار ناتج بإقرار لكن الإقرار الاختياري عندما يختار الشخص يعني ما فيه هذا ثم بعد ذلك يرجع عن إقراره. فإذا أقر اختيارا ورجع عن إقراره فإن رجوعه لا يكون معتبرا والأمثلة موجودة. القاعدة 56 يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثنيه من خيار الشرط والشبعة إذا لم يطالب المورث. كاتبين هنا في قول ضعيف الأصل أن الإنسان إذا توفي ورثته يقومون مقامه. قد يكون هناك عقود منجزة وهذه ما فيها إشكال وقد يكون هناك عقود معلقة لكن المتوفى لم يطالب بمقتضى الشرط فحينئذ إذا ما طالب بمقتضى الشرط فحينئذ يسقط حقه. وبيعت سلعة وحي ولا شفع وتوفي ما نقول إن ورثته يقومون مقامه في حق الشفعة لأن المتوفى أسقط حقه يعني كف يعني ترك لشيء لأن الكف الذي حصل منه هذا معتبر من ناحية أنه سبب لإسقاط حقه. قاعدة التي بعدها يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن بالعقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. المقصود من هذا هو أن الكلام وسيلة للمعنى والناس يتعارفون فيما بينهم على حسب اختلاف البلدان واختلاف اللغات واختلاف الأعراف فما تعارفوا عليه بأنه مثلا يعني لأنه لفظ يترتب عليه حصول عقد أي عقد من العقود أو فسخ أي فسخ من الفسوخ. إذا اصطلحوا على اللفظ الذي يترتب عليه مثلا إبرام عقد أو فسخ من الفسوخ فإن هذا الكلام يكون معتبرا. القاعدة التي بعدها القاعدة 58 الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. المقصود من هالقاعدة أن الشارع يبني الحكم على علة فما دامت هذه العلة موجودة يوجد الحكم وإذا عدمت العلة فإنه يعدم الحكم. فمثلا قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هنا الذي هو وجوب القطع يدور مع العلة التي هي ماذا؟ التي هي السرقة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالسكر هو علة ماذا؟ علة تحريم الخمر. فإذا من الخمر مثلا إذا تخلل بنفسه بدون فعل آدمي زال الإسكار عنه فيزول الحكم الذي هو التحريم. وهكذا مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كثير في القرآن يعني ترتيب الأحكام على العلل، القاعدة هذا المقصود منها. القاعدة 59 النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. المقصود من القاعدة هذه هي أن النكرة تأتي في لغة العرب وتأتي في القرآن وتأتي في السنة وتأتي في استعمال الناس، وقصد هنا أن استعملت يعني إذا استعملت في كلام الناس، إذا وقعت نكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط من كلام الناس فإن هذا يكون من باب العموم. أما إذا استخدمناها في التشريع قلنا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم في القرآن تفيد العموم في السنة، صارت القاعدة قاعدة أصولية ما هي قاعدة فقهية، لأن قواعد الفقه متعلقة بأفعال المكلفين، وقواعد الأصول هذه متعلقة يعني بأدلة التشريع، لأن قواعد الأصول هي الوسيلة المستخدمة للاستنباط الفقه من القرآن ومن السنة. وذكر هنا مثال قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهو بناها على أنها قاعدة أصولية. وكذلك ولا تدع مع الله إلها آخر. كثير القاعدة 60 أيضا من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. فهي هنا قاعدة أصولية وليست قاعدة وليست قاعدة من قواعد الفقه، لكن إنها لو حصل في تصرفات الناس أيضا مثل شروط الواقفين وشروط الموصين والشروط في العقول وما إلى ذلك، كل هذا مثلا إذا اقترن مثلا بشرط يفيد العموم فحينئذ نحمله عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم وفي سائر ما نعم به الله عليكم. في ختام هذه الدورة المباركة نسأل الله جل وعلا أن تكون نابعة للعباد موافقة لمرضاة الله عز وجل. اللهم اغفر لمشايخنا واجعل ما قدموه مدهرا لهم عوض ما يكونون اليه يوم القيامة. سبحانك اللهم كما نحسن الينا فاحسن اليهم، كما نسأل الله جل وعلا ان يجزي الاخوة القائمين على هذا النشاط وهم في الدعوة الخيرية خير جزاء القائمين على هذا النشاط مباشرة الى الان. كما نسأل سبحانه وتعالى يا الاخوة المتعاونين معنا في جميع الجوامع نسأل سبحانه وتعالى يجزيهم من كل الاجر وان ينفع بما مرضهم ويعلمنا ويجزي لهم نافعا جزيلا. والان نتفق القيام نعلم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعته. وفي ختام هذه الدورة العلمية والصيفية لكبار العلماء والمقامة في الطاعة التي شارك في حضورها عدد من المناطق داخل المملكة وخارجها، وفي لا يسمع من ذلك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وأن يمتع في عمرهم و يزيد في حقهم وأن يوفقهم وولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ولعلي أستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما الفرق بين السبب الظاهر والخفي؟ الجواب: السبب الخفي الذي لا يعلمه إلا الطرفين المختصين بالموضوع، والسبب الظاهر هذا يكون ظاهر معلوم للناس، يعني ظاهر عند الناس، ما يكون فيه شيء خفي. نعم. يقول السائل: إذا وجد صاحب الحق حقه عند غريمه، ففي ذلك ما ورد في الحديث: من وجد ماله عند أحد فهو أحق به، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث واضح ظاهر، هذا داخل في مسألة القاعدة، لأن هذا حق ما فيه لبس ولا فيه إشكال بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود بخيار الشر؟ المقصود بخيار الشر من الإنسان مثلا يشتري سلعة ويشترط شرط فيما بينه، مثل يقول مثلا: إن جئتك بحقك في، أو يقول مثلا: أنا لي مثلا يومين ثلاثة أيام وما إلى ذلك، فإذا مضت المدة ولم يأتي فحينئذ يكون العقد لازما. نعم. نعم. هذا السائل يقول: ذكر المؤلف في كتابه القواعد الإسلام في تفسير القرآن قاعدة مثل القاعدة 58 في هذا الكتاب، وقال: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومع وصفه زيادة ونقصا، فما معنى ذلك؟ المقصود من أنا في الحقيقة، يعني الشرح هنا أنا أشرح على حسب وضع المستمعين، والمستمعون لا تتسع أفكارهم للتوسع في هذه الأمور. فكلمة العلة هذه يا أخي مؤلف فيها يمكن ما يزيد عن 10 كتب، ومنها رسالة دكتوراه في تعليل الأحكام. فالمسألة، السؤال الذي ذكره هناك أنا أذكره مثالا له. فإذا نظرنا إلى السرقة وجدنا أن القطع يحكم به إذا شهد عدلان على السارق وتوفرت الشروط الأخرى وانتفت الموانع، لكن لابد من شهادة عدلين. لكن إذا شهد عدل مع يمين المدعي، مع يمين المدعي، فإننا نحكم بالمال ولكن لا نحكم بالقطع. ففي الحالة الأولى نحكم بالقطع وبالمال، وفي هذه الحالة نحكم بالمال فقط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العلة قد تكون مركبة، يعني مركبة من عدة أوصاف. المقام ما يتسع إلى أن الواحد يستطرد ويتوصل، لأنكم يعني لن تفهموا الكلام الذي سأقوله، لكن هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لزوجته أن تغير لون شعرها، وهل يشترط لذلك موافقة الزوج أم لا؟ Thank you. أنا أضيف إلى هذا السؤال سؤالا آخر وهو أن فيه الآن موضة تغيير الجلد، يعني جلد المرأة تريد أن تزيل جلدها الموجود هذا، ويجي فيه يعني يحطون بوية على أساس أنه يصير نوع جديد من الجلد. فمسألة صبغ الشعر هذا يحتاج إلى عدة أمور. أما الأمر الأول فهو أن المادة التي يصبغ بها الشعر هل هي مباحة أو محرمة؟ ثانيا هل هي نجسة أو طاهرة؟ ثالثا هل تمنع وصول الماء إلى الشعر بحيث أن إذا حصل وضوء أو حصل غسل إنما أن الماء ما ينفذ إلى الشعر بحكم وجود المادة؟ فإذا كان في واحد من هذه الأمور أو اثنان أو وجدت الثلاثة أيضا فإنه لا يجوز. وفيها أيضا بعض النساء يوم تغير بخضر ويوم بصفر ويوم بسود نعم. وإذا كان في تشبه بالنساء الكافرات أيضا ما يجوز نعم. أحسن الله عليكم. وهذا الثاني يقول هل يجوز له رجل سافر إلى مكة فهل يجوز له أن يبقى في مكة من عمرة رمضان إلى الحج بتأشيرة عمرة فقط، وهل يجوز له الحج بها علما أنه يكون قد انتهت صلاحيتها؟ هذا يتعلق به طرفان، الطرف الأول دولته والطرف الثاني الدولة التي هو مقيم في بلدها، وهو أخفى على دولته وأخفى على هذه الدولة. وهذا مسلك يسلكه كثير من الناس يأتون في رمضان ويسكنون في الحرم سكنى في الحرم ويبقون ويطلبون من الناس الصدقة. أنا شاهدتهم، وبعضهم يكون عصابات للسرقة للصدو للأذى في الحج، يجمع مثلا من بعض البلدان 500-600-700 على هذا الوقت. فإذا كان مثلا هذا بيعمل، أي فائدة من تحديد نسبة السكان في البلدان؟ ما في فائدة. إذا من مثلا بلد رتب لها 100,000 أو 500,000 وجاء إضافة 500,000 في رمضان وسكنوا في مكة، ومن جهات أخرى يجي من بلدان كثيرة، فالحقيقة أن هذا يعني لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا الشيء. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول ذكر أحد طلبة العلم في مسألة حمل المجمل على المفصل أنه لا يرى بحمل المجمل على المفصل إلا في كلام المعصوم، فما صحة ذلك وما هي أدلة القائلين بجواز ذلك؟ يا أخي في كتاب اسمه تفصيل الإجمال في سنن الأقوال والأفعال، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الظاهر أن السائل ما يعرف المجمل، وأنا أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول هو قاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، والقاعدة الثانية ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهما قاعدتان. القاعدة الأولى هي في الأدلة التي جاءت ابتداء من الشارع، يعني ليس لها سبب، ليس لها سبب مطلقة، وإنما جاءت من الله أو جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت ابتداء. هذه هي التي يقال فيها إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، وتصويرها أن يأتي دليل يحتمل أمرين أو يحتمل ثلاثة أمور، وليس ولم يشتمل هو نفس الدليل لم يشتمل على قرينة ترجح أحد الاحتمالين أو أحد الاحتمالات، فيتوقف في هذا المجمل حتى يرد دليل من القرآن أو يرد دليل من السنة يحدد المعنى المراد. أما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا في الأمور التي يكون لها أسباب، يكون لها أسباب، وحينئذ يأتي الدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستفصل، ما يستفصل، مثل قصة الرجل الذي دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال: من يتصدق على هذا؟ إذا نظرنا إلى هذه الواقعة نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للداخل انتظر حتى يدخل معك أحد، لا تدخل في الصلاة. فنأخذ من هذا أن الشخص إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة ووجد شخصا يصلي ولو في أثناء صلاته فإنه يدخل بها، هذه ناحية. الناحية الثانية تحول الشخص من كونه مأموما إلى كونه إماما، المقصود أنه يؤخذ منها عدة أحكام. المقصود أنه لا بد لطالب العلم من أن يفرق بين هاتين القاعدتين، فإن كل قاعدة منهما لها مساحتها من أدلة التشريع، ولا يجوز خلط مساحة قاعدة في مساحة قاعدة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم، وأختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم فتح محل بيع زهور ونباتات زينة علما بأنه قد تباع أكليل ورود توضع على القبور، وقد اشترى الزهور من وقد اشتري الزهور من يقدمونها في مناسبات بدعية أو غيرها؟ الجواب: إذا كان إن الشخص يعرف إن في من يشتري منه ويضعها على القبور أو يستعملها لأمور محرمة لا يجوز له أن يبيع عليه، وإذا كان لا يتميز له ولكن فيه من يشتري لهذا ولهذا، فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكأحاديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهذا فيه اشتباه من ناحية الاستعمال، يعني من ناحية سوء الاستعمال ومن ناحية حسن الاستعمال. والله تعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما كان اليهود يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون: راعن يا محمد، والصحابة رضي الله عنهم يقولون: راعنا، فاليهود يقولون: راعن يعني من الرعونة، وهي كلمة سب. والصحابة رضي الله عنهم يقولون راعنا يعني من المراعاة اصرف نظرك إلينا إذا كنت تتكلم. فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني أبدل الكلمة المحتملة المستعملة لمعنى باطل ولمعنى صحيح، استبدلها بكلمة لا تحتمل إلا معنى صحيحا. نعم صلى الله عليكم ونفعنا بعلمكم. ننتقل إلى الإخوة في الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم إعادة الكتب في قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، وكذلك قاعدة لا يزول الشك في اليقين. الكتب اللي في القاعدة اللي أنا ذكرت بحث التداخل وذكرت فرق ذكره القرافي في فروقه، وهو الفرق بين ما يجوز فيه التداخل وما يجوز فيه التساقط. أما قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهذه كتبها موجودة في هذا في نفس اللفظ، هذا كتاب اليقين لا يزول بالشك، وهي للدكتور يعقوب أبا حسين. وتوجد القاعدة أيضا في الأشباه والنظائر للسيوطي، وتوجد أيضا في الأشباه والنظائر لابن نجيم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول ما هي الحيلة السريتيجية؟ السريتيجية والله يا أخي أنا ما أعرفها الآن، لكن أنا أصبر لحظة شوي. أنا أنصح السائلين أن الشخص عندما يسأل عن شيء يتمكن من قراءته من كتاب ما، ما في حاجة إلى أن يسأل عنه، هذه موجودة، كيف يسأل عنها الإنسان؟ نعم صلى الله عليكم. وهذا السؤال يقول الأجوبة على هالأساس هذا. نعم نعم الله يجزاك خير يا شيخ. هذا السؤال يقول امرأة تركت الصلاة في وقت الاستحاضة ظنا منها أنها في وقت الحيض، هل تعيد الصلاة التي تركتها؟ نعم، لأن العبرة بما في الواقع، واقعها أنها يعني كان بإمكانها أنها تتأكد هل الدم دم حيض ولا دم استحاضة، وهي ما عملت الوسائل التي تتأكد بها، فهي تعيد الصلوات الماضية. نعم أحسن الله إليكم الشيخ ونفعنا بعلمكم وجزاكم الله خير. وهؤلاء الشباب عندي يقولون نحن نحبك في الله. يعني انتهى بالأسئلة. ننتقل الأخوان في عرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل من اغتسل للجنابة على صفة الغسل المجزئ هل يكفيه ذلك عن الوضوء للصلاة، وهل يسقط الترتيب في هذه الصفة من الغسل؟ أنا ذكرت فيما سبق ثلاثة أمور، الأمر الأول النية، والأمر الثاني الترتيب، والأمر الثالث أن لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله. ولا فرق في ذلك بين كونه اغتسل غسلا واجبا او غسلا غسلا كاملا او غسلا مجزئا. نعم احسن الله اليكم. اكثر من سؤال ورد عن مسألة القطر، اذا تجاوز المسافر اكثر من 80 كيلومتر، يقول هل نعتبر ممن يذهب في هذا السفر، خاصة ان سفرنا يكون او ذهابنا يكون للرحلات البرية بقصد الصيد، فهل يحق لنا أن نقصر الصلاة وأن نجمعها؟ الشخص عندما يسافر تارة يكون سفره محرما أو واجبا أو مكروها أو مندوبا أو مباحا، وهذا الشيء الذي سألوا عنه هذا من السفر المباح، فإذا قطعوا المسافة المذكورة ما في مانع من القصر والجمع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل قبض أوراق الأراضي التي يكون فيها مساحة الأرض وموقعها على المخطط من قبل بلدية المنطقة يكفي في التملك؟ وهل يجوز بيعها بناء على موجب تلك الأوراق دون صدور صكوكها من كتابات العدل؟ الجواب: هذا شيء مرجعه المحاكم وكتابات العدل، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا الدولة، هذا يتعلق بثلاث جهات: الجهة المانحة، والجهة التي تصدر الصكوك من كتابة العدل، وكذلك المحاكم التي مثلا يجري فيها عقد البيع والشراء وانتقال الأملاك وما إلى ذلك، إذا حصل خصومة. فما أدخل أنا في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يجوز للراقي أن يسأل الجن وأن يتحدث معهم ويأمرهم وينهاهم ويسألهم عن مكان وجود السحر؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيكم. الجواب: الشخص إذا صار يجري بينه وبين الجن مثل هذه الأمور، هذا الأمر الذي يجري بينه وبينهم يكون مبنيا على علاقة فيما بينه وبينهم، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية هم لا يصدقون فيما يقولون، ومن ناحية ثالثة هم يعطون الإنس من الأخبار إلا إذا تقرب لهم الإنس بشيء من الأمور التي لا تجوز. ومسألة أن بعض الجن فيهم خير وفيهم صلاح وفيها هذا، لو فرض وجود شيء من هذا فإن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، لأن ما يتميز الخبيث من الطيب، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بإعطاء صاحب محل مبلغ 200 ريال من أجل الصرف، فدخل إلى محله وكنت أنا خارج المحل، فأنكر علي طالب علم ذلك وقال لا بد من التقابض في المجلس، بد أن تدخل معه إلى المحل حتى يتم قبض الصرف هناك، فهل هذا الإنكار في موطنه؟ إذا كان إنك عنده وهو في محل ما عليك إلا العافية، ما عليك شيء. بس نعم. نعم. أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال، يقول أو تقول سائلة: أديت فريضة الحج مع زوجي قبل عدة سنوات، وعند رمي الجمرات قام من معنا من الرجال بأخذ الحصى لرميه عن النساء، وكنا في صحة وعافية، وعللوا ذلك بشدة الزحام، ولم نتمكن من الرمي لرفض الرجال الذين كانوا معنا في الأيام الثلاثة، فهل علينا شيء وهل فعلهم صحيح؟ هذا يرجع إلى معرفة الواقع. الشخص الذي يستطيع الرمي إذا كان حج فرض ما يجوز له أن ينيب غيره، وإذا أناب غيره وهو مستطيع للرمي فإنه يفدي، يذبح فدية، تذبح في مكة، يعني يذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما إذا كان نفل أو كان عاجزا عن الرمي، فحينئذ يعني حصل عليه مشقة عظيمة، فما ما في مانع من التوكيل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وشكر لكم. تفضل شيخ بدر. أحسن الله إليكم. نشكر لكم على العرض لجميع المناطق حتى بلاد الجر شطار. السلام عليكم وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي كبيرة في السن، فكم عدتها؟ امرأة توفي عنها زوجها وهي كبيرة في السن، فكم عدتها؟ عدتها 130 يوما، ما في فرق بين الكبيرة والصغيرة، 4 أشهر و10 أيام. نعم. أحسن الله عليكم. أنت تلسن هنا. مسافر توقف لصلاة العصر في مسجد على الطريق بعد انقضاء وقت الصلاة، فظن في رجل ما تقوم الصلاة، ولكنه أظهر هو نية القصر، فجلس بالتشهد الأول حتى أكمل الإمام الركعتين ثم سلم مع الإمام. إذا كان يصلي العصر مع الإمام فلا يجوز له أن يقصر، وعليه أن يعيد الصلاة كاملة، لأن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، فإذا أتم به لصلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء فإنه يصليها كاملة معه. نعم. وإن فسدت فإنه يقضيها كاملة. نعم. يقول: ما هو التفصيل في مسألة تشريك النيات، وهل تدخل في مسألة التداخل، وما حكم تعدد النيات في عمل المعروف؟ الجواب: نيات تختلف باختلاف الأعمال، فيها أعمال يعني قابلة لتداخل النية، مثل الإنسان يبي يصلي الظهر أربع ركعات ويبي ينويها عن الظهر والعصر، أو إنسان يبي مثلا يعتمر، وهذا في ناس يسألون يبي يعتمر عن أمه وأبيه عمرة واحدة يشركهم فيها أو يحج مثلا عنهم، لا هذا ما يجوز هذا. نعم أحسن عليكم. هذا لا يجوز أن يسأل سؤاله ويقول هل يجوز بيع الطين لرجل المدين لقضاء دينه؟ هذا تبع المحكمة. أنا ذكرت أن السكن والأساس والمركوب كل هذا داخل في حوائجه الأصلية، لا يباع لا بالنسبة لوفاء الدين ولا بالنسبة أيضا لإعطائه لمنعه من الزكاة. نعم أحسن عليكم. هذا يجوز أقول هل يجوز النكاح بدون شروط أين إعلان الزواج يكشف ذلك؟ حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث الآخر اللي فيه الأمر بإعلان النكاح، فكون أن الإنسان يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر الآن شيء جديد، ظهر الآن شيء جديد زواج بدون ولي وبدون شهود، تجلس وياه في القهوة زوجتك نفسي ويقول قبل أمون، هذا موجود الآن، وفي بعض الحكومات تصدر قوانين بإلغاء الولي وإلغاء الشهود. على كل حال الله سبحانه وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. نعم صلى الله عليكم. هذا يقول أن يجوز السلام على من كان على معصية كالشاهد في الله أثناء معصية، أولا إن تقوية العلاقة بين المسلمين أحسن من وجود التفكك، وإذا وجد شخص متلبس بمعصية تكون خفية أو تكون ظاهرة، إذا كانت خفية فبالإمكان أن الشخص الذي علم عنها أن ينصح فيما بينه وبينها ولا يبديها لأحد، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مهم جدا. فيها قصة مختصرة لكنها فيه رجل رأى رجلا في المنام أنه هو وإياه في الجنة، يعرف فلان ابن فلان، راح يوم أصبح راح ذمه إلى صاحب مقهى وإلى الأغاني والأشياء اللي كلها تشتغل، كان تعال أنا رأيتك البارحة، رأيتني أنا وياك البارحة في الجنة، وش أنت عامل؟ قال والله ما أذكر أني عملت إلا عملا واحد. قال مشو، قال تزوجت امرأة وتبين لي أنها غير بكر، فطلبت مني أن أسترها فسترتها وأبقيتها عندي مدة ثم طلقتها، وما علم عن هذا بشر إلا أنت الآن. المهم حج هوية وصار لهم حادث في طريق الحج وتوفوا جميعا. أنا جايبين الكلام هذا أن الإحسان إلى المسلمين سواء كان الإنسان مطيع أو كان عاصي، لكن يحسن إلى المطيع بحسب طاعته ويحسن إلى العاصي بحسب معصيته، من جهة أن المعصية مرض، والشخص الذي يدعوه هذا مثل الطبيب، فإذا جئت الطبيب ووصف لك يعني دواء يقتلك، مثل في بعض الناس الآن يغير منكر مثلا ويحدث فتنة، لا، إذا أنك رأيته وظاهر تجي لما وتسلم عليه تقول لي يا أخي ترى العمل هذا عمل ما هو طيب، وتذكر له مضار، يكون تكون عندك بصيرة وعندك أيضا معرفة بهذا الشيء وعندك معرفة بآثاره، تقول يا أخي هذا مضر عليك أنت وعلى أسرتك، أولادك سيقتدون بك وجيرانك يتأذون منك والملائكة تتأذى منك والناس الذي في المسجد تصلي بجانبهم يتأذون منك، كل هذا آثام عليك يوميا. فيذكر له الأشياء اللي فيه قصص كثيرة يعني مثيرة بالحقيقة، يعني أثمرت ثمرة عظيمة في شخص مختصر، هذه في شخص لا يصلي الفجر وكبير السن يقول عمره فوق 60، يعني جماعة المسجد قالوا وش الطريقة فيه، قال واحد نبي نروح عند قهوة عنده ونبي نقترح عليه انه يعد للجماعة الفجر، راحوا لعمه وتقروا عنده قال مش شايف، قالوا والله المسجد فيه اكثر ما هم بيصلون الفجر، ووقع الاختيار عليك انك انت اللي تعلم، جزاك الله خير. قال ابد ان شاء الله من الليلة، دل الى اذان ولا في ان وش اسمه هذا في يعني خلف الامن ما يصلي الفجر، لكن جوه بهالطريقة قالوا له يعني عندنا ناس ما يصلون وانت رجل مؤتمن ومحافظ على الصلاة ونريد انك انت جزاك الله خير تختصر تعدم. قال ابد ان شاء الله من الليلة هذه. فاستخدام الوسائل التي تزيل المنكر ولا تحدث فتنة، ما بعض الناس لا يعني ما يعني ما يكون حكيم في أموره. نعم ماذا ذلك؟ يقول حلف شخص على آخر فكفر عنه الثاني بغير علم الأول حتى لا كفر عنه بغير علمه، فإن الكفارة ليست بصحيحة لأنها عبادة، والعبادات والنيابة في بعض العبادات يعني بعضها ما تجوز فيه النيابة أصلا، النيابات العبادات التي تجوز النيابة فيها لا يجوز أن ينوب شخص عن شخص إلا بعد إخباره، مثل إنسان يبيع حج عن شخص ولا يبيع دم عن شخص. نعم ويسأل سؤالا آخر ويقول ماذا يفعل من جاوز مسجد الميقات بمثابة قصيرة ولم يشهر بالتلبية بالعمرة، فهل يرجع إلى المسجد أم ماذا يفعل؟ هذا يحتاج إلى أنه إذا كان أنه لما خرج من المسجد نوى العمرة، يعني خرج بنفس النية، لكن مسألة عاد الجهر شيء ثاني، لكن الكلام على أنه صلى ركعتين ونوى الدخول بالعمرة، النية هذه فيها كفاية، وإذا والجهر بالتلبية إن جهر عند المسجد وإلا بعد الخروج. نعم هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت التي أحوالها المادية صعبة ولكن ليست فقيرة؟ الجواب أولا الأخت أين زوج أين أبوها أين زوجها أين إخوانها أين أولادها، يعني هل هي مطوعة ما لا أحد أبدا؟ السائل أخ وغني، فإذا كانت الأخت هذه فقيرة وليس لها أحد، ليس لها أب ليس لها زوج ليس لها أولاد ينفقون عليها، وجبت نفقتها عليه، وإذا وجبت نفقتها عليه ما يروح يعطيها من الزكاة، لأنه إذا أعطاها من الزكاة يكون قد وقى ماله. نعم إذا أقام يوم من منطقة يقصر الصلاة ويصلي لوحده أم يصلي الصلاة مع جماعة؟ هو لو قصر جمع جاز له ذلك، ولو أنه صلى كل صلاة في وقتها جاز له ذلك، ولو أنه صلى مع الجماعة ما في شيء. وإلا سؤال ثالثا يقول هل يجوز معاملة غير المسلمين معاملة المثلة قصد ترغيب المسلمين؟ الإسلام يعني حقيقة الإسلام هو ناحية عملية، له بناحية ادعائية وله بناحية شكلية، وقصدي أنا شكلية إن الإنسان قد يكون مظهره مظهر مسلم لكن أعماله من أقبح الأعمال، مثل ما جاء في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، تجد أنه يصلي ويصوم لكن في اللواط وفي الزنا وفي شرب الخمر وفي أكل المال بالباطل وفي الرشاوة تجد فارس الفرسان، ولا جاء المسجد تجد أنه ما شاء الله يعني شكلا، فهذا لأن الناحية العملية في الإسلام هي اللي تؤثر على الناس. فيه واحد جاء للمملكة مسلم نزل في مطار جدة في آخر عمره ورسم مع راعي تاكسي. لما وصل مكة قال كم الأجرة؟ قال 400 ريال. أعطاه 400 ريال. سأل عن مقدار الأجرة من جدة إلى مكة، قالوا لا والله الأجرة يعني في حدود 50 ريال. كان هذا مسلم ويأخذ 400 ريال بدل 50 ريال، أنا بلاش من هالإسلام، وترك العمرة وارتد عن الإسلام ورجع. حتى الإنسان في بيته تعامله مع زوجته، تعامله مع أولاده، تعامله مع غيره، يعني الناحية العملية التطبيقية للإسلام تؤثر. في أسرة كاملة أسلمت على يد شخص طالب كان يدرس عندهم 4 سنين وتعامل معهم معاملة مضبوطة، يعني ما يتعرض لهم في شيء، عندهم بنات وعندهم أولاد، لكن إنه من غرفته إلى مدرسته ويأكل ويشرب معهم ويعطيهم فلوس. لكن لما أراد يسافر بعد 4 سنين جاء رب الأسرة وقال تعال يا أخي، هالتعامل اللي أنت تتعامل بمعنى هذا منك أنت ولا من دينك؟ قال لا، كل هذا من ديني. قال ما دام ان هذا من دينك حنا نبي نسلم كلنا على يدك. اسلم الرجل والزوجة والبنات والاولاد كلهم على يد هذا الولد بسبب حسن معاملته معه. نعم. السلام عليكم. هذا يرسل يقول فضيلة الشيخ، بعد السلام غالبا كل اسبوع ازور المسجد الحرام، وسؤالي عندما يكون هناك زحام في الطواف عند قدومي لأول مرة، هل يلزمني الطواف أم أنني مخير في ذلك؟ الجواب تحية المسجد الطواف، إذا استطعت فإنك تطوف، وإذا ما استطعت فإنك تصلي ركعتين وتؤجل الطواف إلى وقت ما يكون يشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الأماكن التي يسن لمن زار المدينة المنورة أن يمر بها. الأماكن التي يسن لمن زار المدينة المنورة أن يمر بها. والله ممكن أنك المسجد وتسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعمر، وتزور البقيع وتسلم على أهله، وتزور مسجد قباء، ما غيره ما أعرف شيء. وهل يجوز للنساء زيارة مقابر شهداء أحد؟ النساء ما يجوز لهم زيارة لا قبر الرسول ولا زيارة شهداء أحد، لعن الله زائرات القبور. نعم. أحسن الله إليكم. عند دعاء الاستخارة هل يكون بعد التشهد أو بعد السلام؟ وهذا يقول نحن عدة أشخاص ساهمنا في بطاقات اتصال الجوال، حيث يشتري المشتركون كميات كبيرة من البطاقات من الاتصالات بمبلغ ناقص عن السعر المعروف، ويقدمون ويقومون ببيعها في السوق بمكسب، ويتم توزيع المكسب علما بأن الخسارة ورأس المال ليست مضمونة، وإذا كانت لا تجوز، فما الحكم بمن قد حصل على بعض المكاسب من هذا الطريق؟ أصلا البطاقة هذه استئجار خط وقت معين، مثل استئجار البيت، ما في شيء. هذا كونك تشتريها وتبيعها، استأجرت بيت وأجرته، هذا من باب تمليك المنفعة وليس من باب تمليك الانتفاع، إلا إذا اشترطت الجهة اللي تبيع على أنك تستعملها أنت. فإذا اشترطوا عليك أنك أنت تستعملها، سواء وجد شرط لفظي وإلا عرف سائد بين الناس، إذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تبيعها. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل ما هو المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بينه في المضاجع، هل المقصود به الحجرة أو الفراش؟ يفرق بينهم في المضاجع بحيث أن الفراش هذا مفروغ منه، لكن البنات يكون في غرفة مستقلة والأولاد يكونون في غرفة مستقلة. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك ويقول ما حكم ختان إناء الواجب أم سنة ومستحب، وما مدى صحة حديث الشيبي ولا زنة؟ على كل حال هذا الختان هذا أمر جائز، لكن سأل الشخص بي يعني يفتح له محل ولا هذا وبيسأل، لا هذا ما يستحق السؤال. نعم. ولا إذا كان يفتح يعني محلا على أساس أنه يعمل العمل هذا. نعم. قل هل يجب الوقوف بعد تغسيل الميت لمن قام بالغسل رغم أنه كان متوضئا قبل أن يغسل؟ إذا مس العورة نعم. نعم. ويسأل هذا ويقول أنه يعمل مدة 5 ساعات وساعات العمل المحددة 8 ساعات ولا يوجد ما أقوم به في الحضور. تعتقد ليش؟ يقول نعمل لمدة 5 ساعات. أي ساعات العمل المحددة نظاما 8 ساعات ولا يوجد ما أقوم به. لا رد السؤال. يقول إنه يعمل لمدة 5 ساعات. نعم. ساعات العمل المحددة بالنظام 8 ساعات. أي. ولا يوجد ما أقوم به سوى القراءة ومديري في العمل راضي عن ذلك كما رأيت. إذا كنت موجود ولا يحيلون لك عمل يعني عملك يعني لأن في بعض الأعمال تكون أكثر من الوقت وفي بعض الأعمال على قدر الوقت وفي بعض الأعمال أقل من الوقت. فإذا كنت أنت متواجد ويكون عدم إحالة العمل منهم هذا شيء ما عليك منه أنت. لكن إذا كان إن عملك يقوم بغيرك أو إنك تترك العمل أنت وتجلس تقرأ القرآن لا هذا ما يجوز. قراءة القرآن عبادة لكن أنت مشغول ذمتك مشغولة في أداء واجب فأنت تترك الواجب وتذهب إلى التطوع. نعم. هذا الله إليكم وبارك فيكم وفي وجعل ما قدمتموه دارا لهم يوم الدين على النبي سبحان الله رب العالمين.